الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا شرحنا في درسنا الماضي والذي قبله الحديث الذي يرويه زبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. بعد الشرح الذي شرحت به هذا الحديث والتفصيل الذي ذكرته والتركيز الذي ركزته على قوله عليه الصلاة والسلام: ما يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، تطورت كما أجد أمامي الآن أن هنالك بعض الإخوة ممن لم يتفهموا بعد بدقة هذا المعنى العلمي العظيم الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدركوا المضمون العميق بمعنى هذه الكلمة، فيزدهم الكلام الذي ذكرت في شيء من اليأس وفي تصور أن الإنسان يسير في حياته بشكل آلي في منحدر فلا جدوى من أي معالجة ولا جدوى من أي مقاومة ولا فائدة من القيام بأي واجب، لأن القضاء المبرم أنه ما من زمان يأتي على الناس إلا والذي بعده شر منه. تصورت أنه لا بد أن يكون هنالك إخوة لم يفهموا تماما هذا المعنى العميق الذي تضمنته هذه الكلمة النبوية، ومن ثم يفوت بهم أو بأذهانهم هذا الوهم. فلا مانع أن نعود إلى ما ذكرناه بمزيد من الشرح والتفصيل. أولا أعود فأقول لكم أيها الإخوة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لنا هذا الكلام الذي هو سنة من سنن رب العالمين في هذه الدنيا لا يتحدث عن بقعة معينة من بقاع الأرض، ولا يتحدث عن جماعة معينة من الناس، ولا يتحدث عن زمن معين جزئي بذاته، وإنما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قانون رباني أو سنة إلهية تتعلق بدنيا الإنسان عامة من حيثه. يتحدث الباري سبحانه وتعالى عن حركة التاريخ الإنساني مجتمعا فوق هذه الكرة الأرضية بقطع النظر عن جزئيات الأحداث، وبقطع النظر عن جزئيات الوقائع والأحوال. ولأضرب لكم مثلا في هذا الموضوع، نضع التاريخ الإنساني ونضع حركة المجتمعات الإنسانية أو المجتمع الإنساني، وننظر إلى الجسم الإنساني، جسم الإنسان الفرد. نحن نعلم بداهة، والأمر لا يحتاج إلى برهان، أن الإنسان إذا بلغ أوج شبابه استقر به الحال 7 سنوات عند هذا الأوج، ثم إنه بعد ذلك يبدأ بالانصداد. بعد 40 من العمر القوى الإنسانية مجتمعة دون نظر إلى جزئيات ودون نظر إلى تفصيل. هذا الكيان الإنساني مجتمعا كما هو بعد 40 هل يظل يسير متصاعدا أم أفقيا، يعني يبقى كما هو أم يتجه إلى الانحدار؟ كل ما يعلم الجواب يتجه إلى الانحدار، وهذا قرار الله، ومن يعمره من القسم في الخلق. ولكن هل هذه الحقيقة البدوية التي تعرفونها جميعا تجعل الواحد منا ييأس من أن يتقي الضعف فلا يتناول غذاء؟ هل تجعل الواحد منا ييأس من أن يعالج نفسه من مرض أو ألم فلا يراجع طبيبا ولا يستعمل علاجا؟ اطلاق. الإنسان على الرغم من أنه يعلم هذه السنة الإلهية في الكون وفي الإنسان، بعد 40 من العمر الكيان الإنساني كما هو يتجه إلى الانحدار، على الرغم من أنه يعلم ذلك يجوع فيعتمد على فنون الوقاية، الغذاء والكساء والهواء وكل ما يتعلق بالوقاية، وقاية الإنسان من ضعف يتهدده، يمرض فيلجأ إلى أفانين المعالجة ويستعمل كل أنواع الأدوية الممكنة، وتلك الوقاية بفنونها وهذه المعالجات بأنواعها تجدي أم لا تجدي؟ تجدي قطعا، تجدي بدليل أنه يجوع فيأكل فيقوى، يتغذى فيستعيد نشاطه، تأخذه نفحة برد يمرض يهرع إلى الطبيب ويستعمل العلاج ويستعيد صحته. هل هذا الواقع نشاط الإنسان في مدافعته للأمراض وأعراضها وفي وقايته عن الأخطار التي تهدده، نشاطه هذا نشاط مثمر أم غير مثمر؟ مثمر. وهل يتعارض هذا النشاط المثمر مع القانون الإلهي ومن نعلمه من كسف الخلق؟ لا يتعارض. في الوقت الذي يجد الإنسان نفسه ينحدر بعد سن 40 من الكهولة فصاعد، ويجد أن القوة في مجموعها الفكرية والجسدية وإلى آخره تتقلص وكأنها تسرق نفسه تسرق نفسها منه شيئا فشيئا، يرى هذا ويشعر بذلك، وكلنا يعلم هذا، وفي الوقت نفسه يعالج نفسه فيتحسن يأتيه مرض ثم يرتد المرض عنه فيعود إلى الصحة والعافية والنشاط. إذا نشاطه دائم وحركته مستمرة ومعالجته مثمرة. هل هنالك شك في هذا؟ إذا هنالك انسجام بين قانون ومنع عمله من التسوية في الخلق في حق الفرد الواحد، وبين المعالجة، وبين أخذ أسباب الوقاية، وبين القيام بكل ما يقتضي الإنسان أن يقوم به ليبقى على نشاطه بل ليزداد نشاطا. لا يوجد أي تماثل. نفس الصورة. دنيا الإنسان الدهر، ونريد بالدهر طبعا لا يوجد دهر دهر فارغ، نعني بالدهر هذه الخليقة الإنسانية التي تعيش فوق الكرة الأرضية بمجموعها. لا تنظر إلى قطر دون قطر، ولا إلى أرض دون أرض، ولا إلى حالة دون حالة. انظر إلى حركة هذه الخليقة الإنسانية وكأنك تنظر إلى سفينة عملاقة تنقل عذاب البحر الذي هو الزمن. هكذا تصور. عندما تتصور الخليقة الإنسانية مجتمعة في كينونتها العامة تجد أن شرح شباب هذه الخليقة قمة شباب تاريخ الإنسان، تتمثل في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام الذي عاد فساد وكان أمثلة العطاء الإنساني الجزم في جسمه وعقله وعاطفته وماله وكل ما يحتاج إليه. بعد ذلك، بعد هذه القمة من شباب التاريخ الإنساني، حاق فيه قرار الله ومن يعمره من اكتشاف الخلق، وهو الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأتي عليكم زمانا إلا والذي بعده شر منه. تماما كما نقول للشخص الذي أرضى على الأربعين من عمره: ما تمر عليك سنة إلا وتجد أن ما بعدها شر منها بالنسبة لطاقتك في مجموعها. كلام صحيح. ولكن كما أن هذا الفرد لا يقف ويستكين عندما يسمع هذا الكلام، بل عندما يعيش هذا الكلام نحن نراه في أنفسنا، لا يركن إلى يأس ولا يستيقظ ولا يقول: إذا ما فائدة الطعام؟ ما فائدة الشراب؟ ما فائدة الكساء؟ ما فائدة المأوى؟ ما فائدة أن أعالج وجع رأسي بدواء؟ ما فائدة أن أهرع إلى الطبيب ليضحك مرضي ولينظر حالي؟ ما فائدة التسكن لهذا القضاء؟ من يقول هذا الكلام؟ كما قلت، أنت تعالج نفسك فتجد فائدة المعالجة، تتحرك، تعود إلى الصحة، تعود إلى النشاط، تعود إلى التماسك، تقاوم الأمراض، تقاوم الأخطار. لكن هذا التحرك وهذا النشاط كله يتم ضمن هذا الخط المنحدر. كذلك المجتمعات الإنسانية، ما أكثر الأقطاع التي كانت بالأمس مستعمرة ثم إنها اليوم تعيش حياة حرة، تعيش سيادتها. ما أكثر البلاد التي كانت بالأمس فقيرة ثم إنها اليوم غنية. ما أكثر الأمم التي تعاني من ظلم واستبداد تقاوم هذا الظلم فتنجح في مقاومته وهذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان. لا، وهذا الشيء نراه ونلمسه إن نظرنا من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق تماما، كما أن أي إنسان تجاوز الأربعين من العمر يجوع فيأكل فيتماسك نشاطه وتعود إليه قوته، يمرض فيعالج نفسه، يحتاج إلى عملية فينزل العملية فيعود قفزة عظيمة إلى الوراء قوة ونشاطا تماما. الشيء قانون واحد أيها الإخوة، لا يوجد أي انفكاك ولا أي مفارقة بين سورة وسورة. لكن عندما ننظر إلى الأقطار التي تحررت بعد استهداف وغنيت بعد فقر وعلمت بعد جهل وارتفع لها اسم في العالم بعد أن كانت مهيبة الجناح، هل هذا الواقع يتناقض مع القانون الذي شرحناه والذي تراه عندما تلقي بنظرة عامة إلى الأسرة الإنسانية جمعاء والشبكة شبكة العلاقات الإنسانية على مستوى الكرة الأرضية جمعاء؟ فانظر فتجد أمرين اثنين، الفئات الفئات والسلوك والجماعات تقاوم فتنجح، تكون بالأمس ضعيفة ثم تقوى كما قلنا، ولكن تنظر إلى مجموع سفينة الحركة الإنسانية التي تنحر عذاب الزمن فوق هذه الكرة الأرضية، فماذا تجد؟ تجد تماما كما قال رسول الله، تجد أن الخط البياني يسير هكذا في امتداد. وقد قلت لكم وأوضحت الدلائل والوقائع، وقلت ان يعني مقياس التقدم العالمي اليوم حضارة، ولكن تنظر الى مقياس الحضارة هذه فماذا تجد؟ تجد ان تنبثق هذه الحضارة تنبثق من ما يلي المقدس هو المادة والارقام، والانسان يستغل ويستخدم لهذه المادة والأرقام، أليس كذلك؟ أليس هذا دليلا على هبوط الفكر الإنساني والانحدار، وعلى أنه ينظر إلى الحقائق نظرة عكسية تماما؟ هذا واقع. عندما ننظر إلى القوى التي تسمى بالقوى الاستعمارية، والقوى الاستعمارية نتيجة من نتائج هذه الحضارة، ماذا نجد؟ ماذا نجد من فلسفة هذه القوى الاستعمارية؟ أنها تستفيد من الشعوب المستضعفة ورقة رابحة تستخدمها هذه القوى من أجل أن تحافظ على أرقامها المادية، من أجل أن تحافظ على ما يسمى مصالحها. وما هي مصالحها؟ مصالحها هي أن تستشري برايتها وأن يمتد مزيدا لها من سلطان، وأن تزداد الكنوز التي لا تشعر هذه القوى بشبع من وراء جمعها مهما تكون. تجعل هذه الشرائح الإنسانية الضعيفة تجعلها ماذا؟ ورقة في سبيل تقوية تلك الأرقام. إذا اقتضى الأمر إبادة هذه الشعوب فلا جلد، إذا اقتضى إيقاع الظلم بها فلا جلد المصلحة، لأنها هي الرائد. ما ترينه الآن في هذه الأرض المقدسة فلسطين أليس عنوانا على هذا الذي نقول؟ أليست الدنيا كلها تجد ظالما ومظلوما؟ وأليست الحضارة الإنسانية البازغة قادرة بلمعة يوم واحد أو بظلمة ليلة واحدة ان تنصف للمظلوم من ذلك؟ الا تستطيع؟ تستطيع. ومع ذلك تعالى نحن نجد المثل الذي يضرب امامنا على جبهة العالم اجمع مظلوما يحاول ان يزأر بالشكوى فقط فلا تستدين لشكواه ترجمة. لا نجد من يقول حقا ان هذا ظالم ويجب ان نضرب على ان هذا مظلوم ويجب ان نضرب على يد الظالم. هذه ليست حضارة في الواقع تعيش متقوقعة في جزء بسيط بسيط من العالم، هي الحضارة السائدة اليوم. نعم، العالم اليوم قسمين، عالم يدور في سلك هذه الحضارة تصنيعا ونسجا، وعالم ثالث يعيش تحت سلطان هذه الحضارة المقاوم ويحاول ان يفرض او ان يستعلم بحقوقه. هذا هو وقع العالم باختصار. اليس هذا مصداق قول رسول الله ما من يوم ياتي الا ما من زمن ياتي عليكم الا والذي بعده شر منه؟ لكن من الذي قال ان هذا يعني ان يطوي الانسان اداة معالجاته ووسائل حركاته؟ لان هذا القرار يقضي ان الانسان مسلوم. ان كان هنالك مبرر لهذه النظرة فيما يتعلق بعلاقتنا بالتاريخ الانساني، اذا ينبغي ان ننظر النظرة نفسها الى انفسنا فيما يتعلق بمعالجة الانسان نفسه من جوع من مرض من عاهة عندما يبلغ عمره فوق الاربعين. ما يوجد اي فرق اطلاقا، ونحن نقاوم فنجد نتيجة المقاومة. نعم، نحاول ان ناخذ حقوقنا بالسبل السليمة الصحيحة، وقد اعطانا الله عز وجل عقلا لنستعمله في ذلك ونصبر ونصابر، فنجد ان الثمرة قد تحققت. ولذلك الى يوم القيامة قضى الله عز وجل الذي قرر هذا الناموس في عباده، قضى ايضا بانه ما من انسان يطرق باب حق له الا وفتح له هذا الباب. وهذا جزء من معنى قول رسول الله في الحديث الصحيح، نعم، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم ظاهرون. للعجيب ايها الاخوة ان هنالك رواية صحيحة في هذا الحديث في ظل هذا الكلام النبوي وهم في اكناف الشام. لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم ظاهرون وهم في اكناف الشام. هذا كلام صحيح، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو القائل ايضا، قائل هذا الكلام هو القائل امتي كالمطر لا يدرى اولها خير ام اخرها خير. لكن اريد ان اعود فاسال الاخوة الذين يسمعون كلامي، هل هنالك تناقض بين كلام رسول الله هنا وهناك؟ امتي كالمطر لا يدرى اولها خير ام اخرها خير، وبين قوله ما ياتي عليكم جمالا الى اخره، ابدا ما في تناقض. اذا نظرت الى مجموعه الكتله الانسانيه فوق الكره الارضيه في حركتها وجدتها محكومة بهذا الكلام الذي ما زلنا نشرحه. واذا نظرت الى جزئيات الحركات في داخل هذه الكتلة والى حالة الامم والشعوب والافراد تجد هنالك قانونا اخر، وهو ان الله اعطى الانسان قدرة ومكنه من طاقة واورثه عقلا وجعل لديه مفاتيح لقوى إن استعملها تفجرت، وإن استعملها استجابت. هذه حقيقة موجودة، يعني متناسقة، كامل التناسق بين هذا المعنى الآخر أيضا. ولذلك ما أتصور أن هذا الكلام يبعث لي. ثم أريد من الناحية العلمية أن نستدير مدى عمق هذا الكلام النبوي العجيب. طبعا أيها الإخوة، نحن لا نجعل كلام العلماء نعم والمتخصصون أيا كانوا سندا لكلام رسول الله، ما عاد الله، بل نجعل من كلام رسول الله سندا لكلامهم أو نقدا لكلامهم. ولكن في بعض الأحيان من أجل أن ننبه إلى تلاقي الحقائق، ومن أجل أن ننبه إلى أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبعث من مشكاة نبوة، هذا الذي يقول شبنجلا الفيلسوف المؤرخ الغرب المعروف، هذا ما يقوله الهندي، هذا ما يقوله ابن خلدون في مقدمته، هذا ما يقوله الغزالي، هذا ما يقوله علماء كثيرون، ولا اعلم من ينقض ذلك ابدا. نعم، كل شيء يبدا من بعض ويرقى الى قمه شباب ويهوي الى بعض. هذه حقيقة الذين لا يتعاملون مع الحقائق الإسلامية والدينية يسمونها حقيقة طبيعية طبيعية. ونحن نقول إنها سنة من سنن رب العالمين في عباده، بدءا من النبتة الصغيرة تبدأ في قالب نبنى ضعيف، ثم تشتد وترضى وتعلو وتصل الى قمة قواها الطبيعية، ثم بعد ذلك تنحدر الى الشجرة الباسقة، الى القمر المنير، الى الشمس الوهاجة، الى الكرة الارضية، الى الانسان فردا والانسان نتيجة المجتمع. حقيقة وعمر الدهر هكذا يبدأ كما يبدأ عمر الطفل إذ يكون أول عهده بالولادة، ثم ينمو ويشتد إلى أن يرقى إلى قمة الشباب في كل شيء له شباب، وبعد ذلك الدهر أيضا يهرب، والدهر أيضا يسيب، والدهر أيضا يموت، وموت الدهر يتمثل في ماذا؟ إقلام الساعة. كل شيء معروف. ولكن أعود فأقول، إذا كان هنالك إنسان ربما يبتئس من هذا الكلام الذي أقول، أذكره بنفسي. نحن نعرف من أنفسنا ويمنع نستوحش من هذا القانون، الإنسان بعد أن يتجاوز الأربعين كل شيء فيه يودعه، يقول له اني راحل اني راحل اني راحل، كل شيء فيه من قمة رأسه الى طرف قدمه، لكنه رحيل تدريجيا حتى لا يستوحش الانسان. رب العالمين حكيم، لا تشعر ابدا، يعني ما في شيء ادق من تقلص قوة الانسان منه، أخيرا لا يشعر إلا وأن هذه القوة قد غادرتني، لكنه لا يشعر، يعني لو أنه راقب ذاته لا يشعر كيف تتقلص هذه القوة، كل شيء منه فيه يودعه. ولكن رب العالمين مع ذلك فتح له آفاق المعالجة، فتح له آفاق المقاومة، وتفيده المقاومة أينما فائدة، ونحن نعلم ذلك ونشاهده. الرجل في عمر الخمسين يأتيه مرض، يأتيه مرض يقعده في الفراش، فيوصف له علاج فيستعمل العلاج، أو ربما تجرى له عملية جراحية، وإذا به كأنه عاد 10 سنوات إلى الوراء، وعاد الى يوم من النشاط الجديد وفرح بنفسه، فعلا هذا يكون. ولكن السقف لا يتجاوز. هناك سقف يمثل قانون الله عز وجل. الانسان يتحرك هابطا صاعدا لكن بمن هذا المجال. نعم لا يمكن الانسان ان يصعد فوق السقف حقيقة علمية. نعم اذكر اوضع عالما اخر الان تذكرت يقول هذا الكلام. من هو الاكسيس كارين صاحب كتاب الانسان ذلك المجهول. نعم فمجالك الانسان يعيش بين امرين اثنين حقيقة كل ما يعرفها حقيقة الانحدار بعد كل الكهولة وحقيقة مقاومة اسباب الامراض وما الى ذلك وظاهرة نجاح الانسان في مقاومة ذلك كله. ويضرب هذا العالم مثلا بل امثلة الطب تقدم. ألم يتقدم الطب أيها تقدم تقدما كبيرا لا شك في ذلك. والطب اليوم لا سيما الطب الجراحي ضعيفا من الأدوية فالطب لم يتقدم في تركيب الأدوية تقدما يذكر. بالنسبة للتقدم الذي أحرزه الطب فيما يتعلق بالعمليات الجراحية فكل الاطباء يتساءلون لماذا لم يستطع الطب ان يمزق عمر الانسان وان يزيد في معدل الوصف لعمر الانسان. لا عجبا يقول صاحب هذا الكتاب الانسان ذلك المجهول ننظر الى متوسط عمر الانسان قبل 1000 سنة ومتوسط عمر الانسان اليوم فنجد النسبة نجد النسبة ذات حوالي 40-35 وهكذا. نعم والأدوية التي اكتشفناها والتقدم الذي احرزه الطب وما الى ذلك وكم قال الاطباء وكرروا عن نجاح الطب بالنسبة للصغار والاولاد. كثيرا ما كان الاولاد اكثرهم يموتون في سن الطفولة الاولى بسبب ان الطب متأخر وان الطب لم يكن قد اكتشف كثيرا من الامراض ويعرف علاجاتها. طيب ها هو قد تقدم في ميادين شتى فلماذا كما قلت لكم لم يتمغط معدل السن الوسط في حياة الانسان لم يتعدل كما هو ابدا. وانا اقول لكم دعما لهذا الكلام كل واحد منكم يرجع الى تاريخ الرجال في كتب التاريخ معروفة في تراثنا كتب الرجال تسمى يرجع الى الرجال الذين عاشوا في القرن الثالث الهجري مثلا وينظر الى اعمارهم ويعد الى كتاب في تراجم الرجال لهذا العصر. نعم الذين عاشوا في القرن مثلا 19 او 20 سيجد ان معدل الاعمار هو هو وربما يجد ان كثيرا من الاعمار كانت اطول بالنسبة لما مضى. واليوم في ظل الحضارة المعروفة في المدن التي تفرح وتمرح بنعيم المقيم وطرف وبذل تجد ان الاعمار تقاطرت. نعم هذه ظاهرة واضحة. لماذا؟ لانها تتحرك الطب والدواء والعلاج والطبيب كلهم يتحرك وكلهم يقدم خدمات ولكن ضمن قانون رب العالمين لا يتجاوز شيئا من ذلك هذا القانون المرسوم له. فكأن الله يقول للطبيب عالج مرضاك ولك الاجر اليسير عندي وانت في هذا تمارس عبودية لله عز وجل قم بهذا خير قيام لكن لا تنسى. اما طبك وادويتك ومعالجاتك وعملياتك كلها تتحرك ضمن المخطط الالهي الذي اقام عليه مواميس هذا الكون. هذه الحقيقة ينبغي ان تتبينها وينبغي ان ندركها، وهي عبارة عن ختم تجده على كل ظاهرة من ظواهر الحياة. كما قلت لكم، على المرة الصغيرة والمتة البسيطة والشجرة الباسقة والجبل الضخم الذي تراه والقمر الذي يبدو كما قلت لكم صغيرا ثم ينمو ثم يعود صغيرا ثم الكون برمته. وإلا فماذا تصنع بقول ربك عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ آية السماء تفرح، لا، كل من عليها فان. هذا كلام علمي نفسي بله علم الفيزياء الحديثة. كل شيء عبارة عن طاقة، وضعت الطاقة في مجموعها وتلميمتها التي فطرها الله. هل هي في صعود أم في هبوط؟ هي في هبوط. إذا أبعدنا يد التسمية، إذا أبعدنا يد الحماية والرعاية، فهي في هبوط. الطاقة في هبوط، الشمس طاقة في هبوط. فإذا حاولت أن تصنع استطعت أن تغير الأمر. كما أن الإنسان بعد كل مكونة إذا عالج نفسه يحافظ على قوته ويحافظ على نشاطه، بل يكتسب نشاطا جديدا أيضا. لكن لا تنسوا الكلام الذي قلت لكم، لمن؟ قانون الله عز وجل. الطاقة تقوى ونسخرها لقوة وتزداد قوة، ولكن لا بد أن تبتسم بالصقر. فإذا وصلت إلى هذا الشكل وارتقمت به تغلبت إرادة الله وقانونه، لتسير الدنيا كلها متجهة إلى محراب العبودية الماثل أمامها، والمتمثل في قول الله عز وجل كل من عليها فان. وقد تساءل العلماء قديما وبعضهم حديثا ما معنى فان؟ هل المراد بالفناء العدم؟ قالوا له التعبير القرآن دقيق، ما قال كل من عليها معدوم، وإنما قال كل من عليها فان. والفناء ابن مشلال، والفناء هو التشتت والتلاشي، وهذا ما يقع فعلا. فكل شيء يكون متماسكا، يكون له نسيج، يكون متضاما الى امثاله، ثم تتفتت القوى وتبقى الظاهرات ويختفي الجوهر. الجوهر الذي لا نعلمه الى الان ما هو، وتجد ان الظاهرات قد بدت وكانها غبار يتشتت يمينا وشمالا. ما هي حقيقه ولا مرد لها، هي حقيقه علميه قبل ان يكون كلاما دينيا يقوله نبيا نسمعه ضمن اطار تقديس ديني. نقدس الكلام دينيا، لكننا تعلمنا في هذه الدروس ايها الاخوه ان تقديسنا للدين فرع عن تقديسنا للعلم. وما نقدس الدين يوما الا لان العلم قد ركع ثم سجد لهذا الدين. وعندما نجد ان هنالك اي تناقض ظهر حقيقة بين ما نظنه دينا وبين حقيقة علمية، فخذ بحق العلم ودع ما كنت تتصور انه حق الدين، فهو ليس حق دين حقيقي. لذلك اظن ان هذا الكلام الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يجعل عند الإنسان لا يأسا ولا قنوطا، بل يزيده تفاعلا مع نظام الله عز وجل في الكون. ألم يقل رسول الله تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. هو نفسه في الوقت ذاته هذا الاله ذاته ايضا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا كلاما يتجه الى الفرد ويتجه الى الشعوب والجماعه. اذا اراد ظالما ان ينتقص من كرامتكم وان يستلب شبرا من ارضكم فاعلموا ان الشارع الذي هو الله خالقكم وخالق القوى والبشر جميعا يعطيكم الاذن بل يامركم بان تدافعوا عن كرامتكم وعن ممتلكاتكم وارضكم وان تسترسوا كل ما ملككم الله اياه بحق. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فهو الذي يقول نبيه ما من جمال ياتي الا والذي بعده شر منه. اذا الزارع عز وجل الذي رسم هذا الخط هو الذي يامرنا ايضا بالمقاومه وبالمحافظه وبالرعايه لما ينبغي مراعاته، وانبانا ان انشطتنا لن تذهب هباء لانها ستعطي ثمارها يقينا. ونحن نجد مصداق ذلك تماما في التاريخ من بعد عصر رسول الله الى اليوم شاهد ودليل على هذا. كم جاء من ابطال دافعوا عن اممهم فنجحوا ام لا، ولم يكن صلاح الدين لا اولهم ولا اخرهم، كان من قبله امثاله وجاء من بعده امثاله وسياتي امثال. نعم، وهذا ايضا قانون من قوانين الله عز وجل. كذلك كل انسان استعمل سنن الله عز وجل في الكون وعالج حاجاته ومتطلباته تحت مظلة هذه السنن فلا بد ان يجد النتيجة ولا بد ان يجد الثمرة. ولكن هذا الشيء الاخر هذا امر الله لا شأن لك به. انت امامك مساحة واسعة تحرك في داخلها، ولكن لا تعمد عينك وتدخل فيما هو من اختصاص رب العالمين وتقول ولكن مجموع السفينة الإنسانية تسير إلى يعني نهايتها. ليس لك شيء، أنت لست ربان سفينة، أنت إنسان في داخل هذه السفينة وأمامك مجال واسع لكل ما تريد أن تنهض به من قبل. إذا اعتقد ان هذا الحديث فهمناه فهما جيدا، فهما علميا وفهما دينيا، وعرفنا انه يعطي الانسان مزيدا من الطاقه لعمله ولا يجيء لا الى طوال ولا الى كسل ولا الى يأس. ولكني احمد الله ان وفقني بالمرور على هذا الحديث وشرحه. فأنا أتصور أن كثيرا من الإخوة كانوا يمرون على هذا الحديث ويبتسم في أذهانهم من هذا الحديث إشارة استفهام كبيرة. الحديث مسير ومعروف وصحيح، فلئن أكرمني الله بهذا التوفيق ووصلت بأذهانكم إلى المعنى الذي أراده رسول الله ويقوله العلماء وتذوقتموه فتلك نعمة من نعم الله عز وجل أكرمني الله بها وأكرمكم. بعد ذلك وفي الدقائق الباقية ننتقل إلى الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبع. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مثليا أو مرضا مفسدا أو هرما مسندا أو موتا مزيدا أو الدجال كشر غائب منتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الوقت لا يتسع للإفادة في شرح هذا الحديث التربوي الرائع. لكن يخيل إلي أن بالإمكان أن أضع نفسي وأضعكم أمام الكتب الإجمالية لمعنى هذا الحديث الشريف. المصطفى عليه الصلاة والسلام أن ينبه الإنسان إلى أن الحياة كرة وأنه باعتباره كائنا ضعيفا حجب عنه الغيب، لا يعلم ما الذي سيأتي به الغد، فينبغي أن ينظر إلى هذه الكرة التي تلوح أمامه وكأنها كنوز تفتحت له على غير توقع. هكذا يقول رسول الله، وهكذا يحلل لنا الحياة. الحياة فرق منزل، فرق مقومات بعض منها الصحة التي تجد نفسك ممتعا بها، تجد نفسك ممتعا بصحة، وتجد أن هذه الصحة قد عكست في كيانك أنشطة جمة. إياك أن تتصور أن هذه الصحة التي تتمتع بها عبارة عن حقن اكتسب وضعته في جيبك. إياك، هذا ما يحذرك منه رسول الله، إنها فرصة الوقت ولا تدري هل ستبقى لك في الغد أم لا. ربما سحرت غدا ورأيت أن هذه الصحة قد ذهبت وتركت، وأشد ما يؤلمك آنذاك أنك لم تنتهي فرصة وجودها في كيانك واصطحابها معك في الأيام أو الأشهر أو المدة التي كنت تتمتع بها، وأنت لا تعلم غيبا ولا تطلع على مجهول. فإذا رأيت أن هذه الصحة تتمتع بها وأن نشاطك موفور، فكن على يقين من أن هذه المتعة ربما لا تبقى لك. فانظر كيف تريد أن تستغلها، وما هي الأعمال التي تريد أن تنجزها أثناء وجود هذه الطاقة الموزعة، ونهضها كل شيء كل شيء. كذلك الغنى فرصة. الإنسان عندما يكون غنيا طبعا يمسك بيده مقاليد ليتمتع بقدرات من نوع آخر غير قدرات الصحة، ومن ثم فهو يستطيع أن يتحرك وينجز شؤونا وأعمالا عامة. امسي بالله وامسي آخرته. الرسول يقول إياك أن تتصور أن هذا الغنى الذي تتمتع به عبارة عن حق مكتسب أحرزته، وأن الغد إن لم يأتيك بغنى أكثر فأقل مراتب غناك اليوم باطل. هذا غلط. هذا الغنى شيء يمر بك، قد يمكث قليلا ويمضي وقد يمكث طويلا وأنت لا تعلم. فانظر ما الذي تريد أن تستفيده من غناك وأنت إنسان تعي معنى الحياة وتعي معنى الكون، فقم وانتهي بالفرصة. وأظن أن الوقت قد أدركنا والعشاء قد أذن له، إذا فلنقف عند هذا الكلام ونبدأ بشرح الحديث من أوله في درس لاحق إن أحيانا الله عز وجل يوفقنا. الحمد لله.